لي صديق يعمل مع أحد باعة الغنم، وعندما يشتري خروفا بمبلغ 50 دينارا مثلا يحلف بأنه 70 مع تحريف لفظ الجلالة ليوهم المشتري بأن المقصود بالحلف هو الله، وعندما أنبهه لذلك يقول أنا لم أحلف بالله. سؤالي هو هل يعتبر حلفه هذا شركا بالله؟ وهل علي إثم في مصاحبته ومؤاكلته؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الكذب محرم ولو ما حلف، فإذا اشتراه ب50 ليس له يقول اشتريته ب60 ولا ب70، لأن هذا كذب وغش لمن يريد الشراء منه، وإذا حلف أو أوهم الحلف كان أشد في الإثم. إذا قال والله أنه علي ب70 أو أتى بعبارات توهم أنه يحلف فقد زاد في الإثم، فالواجب عليه ألا يكذب ويقول اشتروا مني ولا وليس عليكم من ثمنه، اشتروا مني بما ترون شوموا، وليس من اللازم أن يخبرهم بالثمن الذي اشتراه، فإن أخبرهم فليخبرهم بالحقيقة ولا يكذب، وإن لم يخبرهم فلا بأس يقول اشتروا مني ولا تسألوني عن ثمنه، اشتروا بما ترون شوموا. أما أن يكذب ويقول اشتريته بكذا هو كاذب هذا لا يجوز وهذا غش، وإذا علموا كذبه فلهم الخيار لأنه غشهم وخدعهم، نسأل الله السلامة.